فيأتيه جبريل يدارسه القرآن، فهذا أجود ما يكون. نعم، الحديث متفق عليه. وفي أوقات الحاجات، وفي أوقات الحاجات جاءت إنسان محتاج عنده ضرورة، من فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فجاء إنسان محتاج في حاجة ماسة، فإذا مددت إليه يد العون والمساعدة فرج الله همك وقضى دينك. نعم، وكذا على ذي رحم، يعني إذا كانت الصدقة على أحد من الأقارب. نعم، لا سيما إذا كان بينك وبينه خلاف أو شجار أو شيء في النفس، فهذه الصدقة التي تعطيه تزيل ما في نفسه وتذهب ما بينك وبينه من خلاف وشحنة وشجار وعداوة. نعم، لا سيما مع عداوة وجار. جارك يعرف كل شيء عن أمرك، ويعرف ما يدخل عليك، ويعرف ما أنت فيه من نعمة، فهو يطلب منك أن تمد له يد العون والمساعدة، فهو أولى من غيره. نعم، لقوله تعالى: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. نعم، ولقوله عليه السلام: الصدقة على المسكين صدقة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم يعني القريب اثنتان، صدقة وصلة رحم، يجمع الإنسان بين الحسنيين. نعم، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. تسن الصدقة بالزائد عن الحاجة، بالزائد عما يحتاجه الإنسان هو أو من تلزمه نفقتهم. أما أن يتصدق وهو بحاجة، أو أن يتصدق ومن تلزمه نفقتهم بحاجة، فلا. نعم، لقوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، يعني الأقرب في الأقرب. وخير الصدقة عن ظهر غنى، وخير الصدقة عن ظهر غنى، يعني أن تتصدق وأنت غير محتاج. أما أن تتصدق ونفسك متعلقة بهذا الشيء فأنت أولى به. نعم، متفق عليه. نعم، ويأثم من تصدق بما ينقص حاجته أو حاجة من يمون، لأن حاجته وحاجة من يمون مقدمة على الصدقة. نعم، أي ينقص مؤونة تلزمه. وكذا لو أدر بنفسه أو غريمه أو كفيله. وكذا لو أضر بنفسه، يعني تصدق بصدقة فيها ضرر على نفسه، ألحقته الدين، صار عليه دين والتزام، هذا لا يجوز. أو غريمه، إنسان يطلبك مبلغ وطلب منك السداد موجود لديك لكن تصدقت به، أعطي ما عليك ولا تتصدق. أو كفيله، إنسان كفلك كفالة غرم وعداء، ثم طلب منك السداد فتصدقت بما لديك وجعلت ذلك الغريب سببا في أن ترهقه بدفع ما عليك، لأنه التزم بالسداد وحكم عليك، فكونك تؤدي ما عليك أولى وأفضل من الإضرار بنفسك أو الإضرار بغريمك أو الإضرار بكفيلك. نعم، لقوله عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. نعم، ومن أراد السرقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أم يكفيهم بمكسبه فله ذلك. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية، يعني مثلا إنسان عنده مبلغ نقول 10,000 ريال، لكن عنده زوجة عندها إمكانيات وأولاده لهم دخل، جميع الأسرة يعني ليسوا بحاجة إليه، وأراد الصدقة بالمبلغ الموجود لديه كاملا لأن من تلزمه نفقتهم عندهم ما يكفيهم ويستطيعون الإنفاق على أنفسهم، فلا حرج في ذلك. أعد العبارة. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه عنده قلنا 5000 ريال وأراد الصدقة بها، قلنا وهؤلاء الذين في البيت، قال اللي في البيت أنا يوميا أحصل 200 ريال، أنا أشتغل كهربائي، أنا أشتغل معلم، أنا أشتغل مهندس، أنا أشتغل طبيب، أنا عندي دخل يوميا يكفي. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع أن يتصدق بجميع ما لديه. أما إذا كان سيسبب لهم ضيق ويسبب لهم تعب بصدقته فلا يجوز. نعم. أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك لقصة الصديق. وكذا لو كان وحده، وكذا لو كان وحده يعني ما عنده أحد وعنده مبلغ لا بتصدق به وأنا نفسي أدبرها. نعم. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم عليه أن يتصدق بجميع ما لديه ويدع نفسه أو يدع من تحت يده من زوجة وولد وغيرهم، فإذا كان لديهم ما يكفيهم جاز، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا يجوز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.